صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل ينطبق على النساء أم خاص بالرجال؟ ايش رأيكم؟ ها؟ يعني في أشياء تنطبق على النساء، الأصل في أوامر الشرع كلها الأصل رجال والنساء، الأصل أنها للرجال والنساء، ولكن يذكر الرجال تغليبا، يذكر الرجال تغليبا، وإلا الأصل في جميع الشرع إنه للذكر والأنثى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. أما بالنسبة للحديث ففي بعض يعني إمام عادل هذه ما تنطبق على النساء، لأنه لا يجوز أن تأم المرأة الناس، أن تكون إماما للناس، هذا خاص بالرجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فهذا لا يصلح للنساء. كذا رجل قلبه معلق في المساجد هذا ما يصلح للنساء، لأن النساء يعني تمدح إذا صلت في بيتها أكثر من صلاتها في المسجد، فلا يمكن أبدا أن يجعلها الله تبارك من السبع الذين يظلهم الله في ظله وهي يعني تفعل المفضول وتترك الأفضل. لكن عندما تقول رجلان تحابا في الله اجتمعا تفرقا له، ممكن أن تقول للنساء بين النساء، لكن تقول رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ممكن أن تكون للنساء. شاب نشأ في طاعة الله، ممكن تكون في النساء. رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه تكون في النساء. فالقصد أنه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ممكن أيضا تكون للنساء. فالقصد أن هذا الحديث وغيره من النصوص الشرعية الأصل أن ما كان للرجال هو للنساء إلا إذا دل الدليل على خصوص الرجال به.